الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أيها المسلمون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا عصر يوم الاثنين 11 من رمضان في سنة 1441 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مضى منا أيها الإخوة مضى أكثر من ثلث الشهر، والثلث كثير كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب الوصايا. فهذا الذي مضى من هذا الشهر تأمل فيه أيها المسلم وأيتها المسلمة، تأملوا فيما أودعتموه فيه من العمل وحاسبوا أنفسكم فيه، فإن من أكثر المحاسبة على نفسه بالميزان الشرعي حققها ودققها، وبالتالي استدرك ما فاته من النقص وحصل ما يطلبه ويرجوه من السمو والكمال. مضى من الشهر ما مضى، وما أسرع ما ستنقضي أيامه ولياليه وتنطوي فيهما ما أودعتموه من الأعمال من صيام وقيام وقراءة وصدقة وأعمال بر وأعمال خير. المؤمن أيها الإخوة لا تزيده مضي الأيام والليالي إلا ذكرة وعبرة، ذكرى لما هو فيه وما هو مقدم عليه، وعبرة بأن الدنيا ليست دار مقام، بل هي أشبه في الحقيقة بالحلم. ما أسرع ما يمضي هذا الحلم، والحقيقة هي في الحياة بعد الموت. هذه هي الحقيقة، هي في حياتنا بعد الموت لا في حياتنا قبله. أيها الإخوة والأخوات، أيها المسلمون والمسلمات، جاء الوعد الكريم من النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الإيمان في هذا الشهر بعدة بشارات. فمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر الناس بقدوم رمضان، وبشرهم بما فيه من النفحات والبركات، فتغلق فيه أبواب النيران، وتسلسل وتصفد فيه المردة، وتفتح فيه أبواب الجنان. فيه رحمات من الله جل وعلا ومغفرة وعفو، فلا تأتي ليلة إلا ولله فيها في رمضان عتقا من النار. فيه أيضا أن من صام هذا الشهر إيمانا واحتسابا فإنه حق على الله أن يغفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانا واحتسابا ويغفر له ما تقدم من ذنبه، ومن وفقه الله لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فإن الله أيضا سيغفر له ما تقدم من ذنبه. فنسأل الله جل وعلا لنا ولكم هذه البشارات أن تكون لنا محققة للزلفى إلى الله جل وعلا وللقبول عنده بالرضا والمرضات والمسرات. وفي هذا المقام ألفت الانتباه الشريف إلى بعض المسائل التي يستدعيها واقع الحال. فمنها أيها الإخوة، ما هو شأنك في صيامك؟ أنوم في النهار وسهر في الليل؟ إن كان هذا هو الشأن في الصيام فأنت في الحقيقة لم تؤدي الصيام الذي أراده الله منك وطلبه منك. إن الصيام ليس هو مجرد إمساك عن طعام وشراب وشهوة، وإنما هذا مظهر الصيام. حقيقة الصيام الإمساك عما يغضب الله، الإمساك عما يبعد عن مرضات الله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والصلاة أيها المسلمون أهم من الصيام، فالصلاة أهم أركان الدين وأهم شعائره بعد توحيد رب العالمين. فمن صام بالنوم وترك الصلاة قدم مهما على الأهم، وقدم فريضة على فريضة أهم منها، وهذا غلط وإسراف وتقصير عظيم. يجب على من وقع فيه أن يبادر إلى توبة وإقلاع وندم وإخلاص لله جل وعلا بذلك. الصيام في رمضان ترك لمألوفات الإنسان مما ألفها في 11 شهر، في أكل في النهار وشرب وقضاء وطر وسائر المفطرات. ولهذا يقول عندنا كبار السن إن شهرا وهو رمضان يكد على 11 شهر. تقطع مألوفاتك لله جل وعلا، لا بد أن يتغير مع هذا حياتك وحالك مع نفسك وحالك مع غيرك وحالك مع ربك سبحانه وتعالى. أما حالك مع الله ففي العبودية والتقرب له بهذا الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات، التقرب إليه جل وعلا بمحابه ومن محابه كلامه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما تقرب العباد إلى الله بشيء أحب إليه مما خرج منه، يعني كلامه القرآن. فيه أيضا أن تكف عن عباد الله فلا تظلمه، فلا تغتاب هذا ولا تشتم هذا ولا تنم على هذا ولا تحقد على هذا. نعم، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه ولا شرابه. كم من صائم وقائم حظه من الصيام وحظه من القيام التعب والنصب والجوع والعطش والسهر والأرق، وكم من صائم حظه من صيامه فرح عظيم بثواب الله وفرح عظيم بلقاء الله وفرح عظيم بما يجده مسطورا محسوبا له في موازينه عند ربه، إنما يوفى الصائمون أجرهم بغير حساب. تهذيب لنفسك، فإن الصيام فيه خلوة وفيه جلوة، خلوة مع الله، فلا يعدري أحد بصومك حتى تعلم وتخبر بذلك. ولهذا تدع هذا الطعام والشراب والمفطرات، لماذا؟ إذا كان لأجل الله فهذا صوم أهل الإيمان، وإذا كان لغير ذلك فهذه طرائق أبدادهم من أهل النفاق والشنآن. تقف مع نفسك محاسبا وسائلا، تذكر بهذا الصيام يوما شديدا حره عظيم عطشه. الصائمون والمتبعون لسنته عليه الصلاة والسلام ولدينه يريدون حوضه وهم عطاش، فيشربون من هذا الحوض شربة لا يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله أن نكون وإياكم ووالدين ووالديكم منهم. وها هنا أيضا من المسائل التي أحب التنبيه عليها، أن من الناس من فاته القيام قيام رمضان، فماذا يصنع؟ من فاته من القيام ما فاته، فإن الله جعل لك قضاء لهذا الوتر في ليلك أن تقضيه في نهارك من ارتفاع الشمس صباحا إلى زوالها قبل أذان الظهر تقضيه شفعا. فمن نام عن وتره مثلا وكان وتره 5 ركعات أو نسيه أو انشغل عنه، لا تزال الفسحة مستمرة، فاقضيه شفعا. فإن كان وترك 5 ركعات اقضيه 6 ركعات، ثنتين ثنتين ثنتين بعد ارتفاع الشمس. وبهذا تراغم نفسك وتعصي شيطانك وهواك وتطيع ربك باستدراك ما فاتك من قيام هذا هذه الليلة في رمضان، ولا يقضى القيام على الصحيح بعد زوال الشمس، ولا في اليوم الثاني، هذا في أظهر أقوال أهل العلم رحمه الله. من المسائل أيضا أن تحرص أيها المؤمن أن يكون لك ورد من القرآن، ويا حبذا أن يكون وردك في صلاتك، فتقسم وردك في القرآن في صلواتك النوافل والفرائض، وليكن تكون صلاة الليل وردا مستقلا إن كان يصلي وراءك جماعة، فإن الفقهاء نصوا رحمهم الله على أنه يستحب أن يسمعهم القرآن فيه، أي في قيام رمضان في صلاة التراويح والتهجد. وأكثر من السجود، وأطل في سجودك، وتبرع إلى ربك سبحانه وتعالى، ارفع إليه أكف الضراعة، اخشع له وادعه، وانطلح بين يديه منكسرا راغبا عابدا له بهذا الدعاء. كلنا مهموم ومغموم ومكروب، كلنا له آمال يرجو تحققها، وله طموح في ثواب الله يرجو نواله. اعر حوائجك على ربك سبحانه وتعالى بهذا الدعاء، وشأن الدعاء هو شأن الدين كله، كما قال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. دعاء الله سبحانه وتعالى عبادته، ولهذا عبر بالدعاء في أجلى وأظهر مظاهر العبادة، في حديث النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. خرجه أهل السنن، قال فيه الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح. ولما سأل ربيعة الأسلمي رضي الله عنه، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ربيعة سلني، قال: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، لأن السجود أخص أوصاف هذه الصلاة، وأخضع ما يكون فيها العبد لله جل وعلا في سجوده على الأعضاء السبعة، على الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا. فأما السجود، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي حري وجدير أن يستجاب لكم. وفي باب الدعاء رغبنا عليه الصلاة والسلام أن ندعو الله وأن نكثر، فلما قال له الصحابة: إذا نكثر يا رسول الله، أي أن الله إذا دعانا أعطانا، قال: الله أكثر، لأن الله كريم يمينه ملأ سحاء الليل والنهار لا تغيبها ولا تنقصها نفقة، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض. من المسائل التي يحب أن ننبه عليها أمور تتعلق أيها الإخوة بعذر النساء، الذي ربما كدر عليها ما يتعلق بصيامها وأشكل عليها أحكامه. فمن ذلك يا رعاكم الله أن المرأة إذا جاءها العذر سواء بحيض أو نفاس فإنه لا يصح منها الصوم ولا تصح منها الصلاة، وهذا العذر له أربع صفات لا بد من تضافرها كلها أو أغلبها. الأول أنه دم يجري ليس متقطعا، أو إذا مسحت وجدت الوساخة، فإن إذا مسحت وجدت الوساخة هذه نجاسة، وإن كان غير مستمر لكن كدرة مستمرة في زمن الحيض فإنها تعد حيضا في أظهر أقوال العلماء. الصفة الثانية أن هذا الدم له رائحة تعرفها النساء، رائحة كريهة أعزكم الله الحاضرين. وهذا يميز ما بين دم الحيض والنفاس وبين دم الاستحاضة والنزيف، فإن الاستحاضة والنزيف لا رائحة لها. الصفة الثالثة في دم العذر أنه دم لونه غامق، بني، أسود، أحمر، غامق. ودم الاستحاضة دم خفيف، أحمر، خفيف، زهري. الصفة الرابعة أن دم الحيض والنفاس دم ثقيل، ودم النزيف دم خفيف. فبهذا تفرق المرأة وتميز بين هذه الدماء. فإذا جاءها الدم بصفاته المعروفة الأربعة التي ذكرناها، أنه يجري، وأنه له رائحة كريهة، وأنه غامق في لونه، وأنه ثقيل في مادته وطبعه، فلتجلس وتدع الصلاة والصيام، ثم بعد رمضان تقضي ما عليها من الصيام ولا تقضي ما عليها من الصلاة. لماذا؟ سألت معاذة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقالت: يا أمة، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الفقيهة العالمة: أحرورية أنت؟ سألتها: هل أنت ممن يقولون بقول الخوارج الحرورية؟ لأن الخوارج الحرورية من تشددهم غير المبرر وتنطعهم في دين الله يلزمون نساءهم قضاء الصوم كما يلزمونهن قضاء الصلاة. فقالت معاذة بنت عفرة: لا يا أمة، ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك، أي الحيض، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالمؤمن وقاف عند حد الله، لا يتزيد ولا يستحسن ولا يتذوق، وإنما هو وقاف عند حدود الله. ومن حكم ذلك أيضا، وهي حكمة مستنبطة، أنه لو ألزمت المرأة بقضاء الصلاة لشق ذلك عليها وترتب عليها مشقة وأثر وحرج، وهذه الشريعة قامت على رفع الحرج. ومن قواعد الشريعة التيسير، في كل أمر نابه تعسير. وقد قال الإمام المطلبي أبو عبد الله الشافعي رحمه الله في رسالته الأم: إن الأمر في شريعة الإسلام كلما ضاق اتسع. لماذا؟ لأن هذه الشريعة جاءت برفع الضرر ودفعه وتقليله، كما في القواعد الكبرى من قواعد هذا الدين. فلنفرض مثلا في تطبيق هذه القاعدة على المرأة: لو كانت حيضتها 10 أيام، أي ثلث شهرها وهي حائض، أعانها الله وأعان زوجها كذلك، فهذه تؤمر بقضاء 10 أيام صيام لأنها أذن لها بالفطر. لكن هل تتحمل أنها تقضي 50 صلاة؟ لا تتحمل ذلك المرأة، وربما تحملته بعضهن، لكن فيه مشقة وعسر وتيسير. ثم إن الله جل وعلا رحيم بخلقه، رحيم بعباده وأوليائه، فلا يجمع على هذه المرأة حال نفاسها أو حال حيضها ضعفين، لا يجمع عليها ضعفا بترك الطعام والشراب مصدر الطوب، ولا ضعفا آخر بخروج هذا الدم منها الذي يضعفها وينهكها. هذه مسألة مهمة. من المسائل المتعلقة أيضا في الحيض، والدرس ليس في الحيض لكنه جاء ذكره عرضا، أن المرأة قد تطهر في أثناء حيضها يوما أو أكثر تنشف من هذا الدم. نعم، ما طهرت فيه أثناء حيضها يوما أو أكثر فإنها تغتسل وتصلي وتصوم، ولو رجع عليها الدم المعروف دم الحيض رجعت إلى جلوسها وعدم صيامها ولا صلاتها. يبقى الوساخات الله يعزكم التي تجدها المرأة في مدة حيضها، فإن كان هذا الدم والكدرة مستمرة متصلة في زمن الحيض فتعدها وتعتبرها حيضة، كما جاء في حديث أم عطية رضي الله عنها: كنا نعد الكدرة والصهرة في زمن الحيض حيضاء، أي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كانت الوساخة غير مستمرة، إذا مسحت وجدت الكدرة أو خيطا من الدم، وإذا لم تمسح لم تجده، مع الجهد في بيتها وفي أو مع أولادها ينزل منها قطرة دم أو قطرتان، هذه ليست حيضة وإنما هي نجاسة، تتوضأ وتصلي وتستمر في صومها. من الأحكام أيها الإخوة المتعلقة بذلك أن المرأة الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن حتى حال حيضها، لكن لا يجوز لها أن تمس بيدها المصحف، لأن الله جل وعلا قال في المصحف القرآن: لا يمسه إلا المطهرون. والآية: وإن كانت الملائكة لكنها يستشف منها، هذا المعنى. وفي حديث عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أن لا يمس القرآن إلا طاهر. فالمرأة حال حيضها وحال جنابتها لا تمس المصحف مباشرة، تمسه بحوائل، بقفازين، بعلاقة، أو تقرأ من الجوال إن كان تطبيق المصحف في جوالها، وقراءتها من الجوال لا يعني أنها مست المصحف وتستمر في وردها. هذه مسألة مهمة حتى لا تنقطع المرأة المسلمة من قراءة القرآن. المسألة الأخيرة التي أختم بها في أمر الحيض ما يتعلق بالاستحاضة التي يسميها الناس اليوم في عرفنا بالنزيف. النزيف قد يستمر مع المرأة مدة طويلة، وقد استحاضت حمنة بنت جحش أخت من زينب بنت جحش رضي الله عن الجميع 7 سنين والدم مستمر معها. فهذه الاستحاضة لا تمنع المرأة عن الصلاة ولا عن الصيام، وصفة الاستحاضة أن دمها خفيف ليس ثقيلا، وأن لونه فاتح، أحمر فاتح، زهري، وردي، وأنه متقطع، وأنه لا رائحة له. فإذا جاء الدم بهذه الصفة للمرأة فلا يمنعها من استدامة صيامها ولا من صلاتها، وإنما تتوضأ لكل صلاة، هذا الأفضل، هذا الواجب. ولو اغتسلت فهذا لا بأس به، وقد جاء أن زينب كانت تغتسل، وهذا منها هي، لا أن الشارع عليه الصلاة والسلام ألزمها بذلك. بقيت مسألة قبل أن نفتح المجال للأسئلة، كثر عنها السؤال في من يقرأ القرآن في المساجد أو في بيته من تطبيق الجوال، هل هذا ينقص أجره عن حمل المصحف أو أنه لا ينقص أجره؟ الواقع أن المصحف ليس هو خاص بهذا المطبوع أو المكتوب المجلد، وإنما يكون بأي صيغة وبأي صفة وجد عليها، ولهذا قراءة القارئ بما يحفظه في صدره أفضل، ولو قرأ من الجوال فهذا فاضل ولا ينقص ذلك عن قراءته من المصحف، إنما تزداد أن قراءته من الجوال تناسب حاله في معرفة الآية التي وقف عليها، ولا يلزم من ذلك الوضوء، وهو معه في كل مكان ويضعه على الأرض إذا مر بآية السجدة ولا يضره ذلك. فلا نضيق على المسلمين في مساجدهم أو في بيوتهم من قراءتهم من الجوال كما نراه من بعض من لم يأله ذلك، خصوصا من العوام ومن كبار السن. هذه مسألة مهمة. وفي المقابل من عتب عليه هذا العامي أو الشيخ الكبير من جماعة المسجد أو من أقاربه فليتحمل، لأن هذا هو ما أدى إليه نظره. وتقول الناس في أمثالها العامية الدارجة: من جهل شيئا أنكره أيها الإخوة. لم يألفوا هذا، ربما وقع منهم فيه هذا الإنكار والاستغراب. واجعل لك في قراءة القرآن وردا. وفي هذه المناسبة يناسب أن يجعل الإنسان له في القرآن ثلاثة أوراد: فورد في صلاته، ورد في قراءته قراءة التدبر والتأمل، وورد ثالث في مراجعة محفوظاته من القرآن. ولهذا في المراجعة يستحب الإكثار والإسراع، وإن لم يحصل معه كبير هذا التدبر والتأمل. والاشتغال بالقرآن في رمضان لا يعني أن تترك الأذكار الأخرى كأذكار المساء وأذكار الصباح وأذكار النوم ودخول المنزل والخلاء والخروج منهما وأذكار الطعام بدءا وانتهاء وأذكار اللبس والذكر المطلق. فإن إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن لما لقيه نبينا محمد صلى الله عليهم جميعا وآله وسلم في معراجه، وقد لقي نبينا إبراهيم في السماء السابعة، فسلم عليه نبينا فرد عليه إبراهيم مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، ثم قال: أقرأ أمتك مني السلام. ترى إبراهيم يسلم علينا وعليكم أيها المسلمون، وعلى نبينا إبراهيم وعلى جميع أنبياء الله أفضل صلاة وأزكى سلام. قال: أقرأ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان، أي أراض خصبة كما في الدنيا في الأرض الخصبة، أن الجنة قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا من الذكر المطلق، وهي الباقيات الصالحات كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح أنها أحب الكلام إلى الله. لما أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؟ لأن هذا الذكر جمع أنواع الذكر كلها، ففيه التحميد الحمد لله والتكبير الله أكبر والتسبيح سبحان الله والتهليل علامة الوحدانية لا إله إلا الله، فصار هذا الذكر أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. وأحب الكلام إلى الله جاء مرة بهذا الذكر، وجاء مرة للقرآن كما قال ابن عباس: ما تقرب العباد إلى الله بشيء أحب إليه مما خرج منه، يعني كلامه. وجاء أن أحب الكلام إلى الله مطلق الذكر، لأنك انشغلت عن ذكر غير الله بذكر الله، وانشغلت عن الدنيا بالله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الرضا والقبول، وأن يستعملنا في طاعته. اللهم بعلمك الغيب قدرتك على الخلق حين ما كان الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا من الراشدين. اللهم نسألك فعل الخيرات، اجتناب المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. اللهم عيشة هنيئة، وميتة سوية، ومردا غير مخزن ولا فاضح. نسأل الله عيش السعداء ومنازل الشهداء ومجاورة الأنبياء عليهم جميعا من الله أفضل الصلاة وأتم السلام. ونسأله بوجهه الكريم فردوسه الأعلى من الجنة، وأن ندخله بغير حساب ولا عذاب، وأن يحل علينا رضاه فلا يسخط علينا أبدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.